إذ علموا بما كان مخبأ لهم وفروا من مصيرهم المجهول، وعلمت لندن بما حدث ففارت الجماهير وتحرج موقف الملك، ورأى من الحكمة أن يفر هو وأسرته إلى الريف خوفا من جموع الجماهير المعادية في لندن ومعظمهم من البيوريتان. الحرب الأهلية تبدأ عام 1642، ظهور كرومويل. أصبح لا مفر من المواجهة الحربية بين الملك والبرلمان، وأخذ كل يستعد لخوض المعركة، وما لبثت الحرب الأهلية أن اندلعت في جميع البلاد، سمى أعوان شارل أنفسهم بالفرسان، ومعظمهم من النبلاء والكاثوليك، وانضم إليهم كلة من أعضاء المجلس الذين كانوا يؤيدون نظام الكنيسة الإنجليزية، وكان حزب الملك يسيطر على معظم المقاطعات الشمالية والغربية، أما أنصار البرلمان فقد عرفوا بذوي الرؤوس المستديرة، لأنهم قصوا شعورهم إظهارا لبغضهم ونفورهم من أعدائهم النبلاء الذين اعتادوا إرسال شعورهم حتى أكتافهم، وكانوا يسيطرون على شرق وجنوب إنجلترا. وقد وفق ذوي الرؤوس المستديرة إلى قائد مقدام قدر له في النهاية أن يدمر الملك ويخلعه عن العرش وينهي تلك الحرب الضارية، وهو أوليفر كرومويل. وقد كان أوليفر كرومويل فيوريتانيا ورعا، ألف جيشا جديدا يمتاز أفراده بالحمية الدينية والإخلاص للمبدأ والعقيدة البروتستانتية، وكانت تلك القوة العسكرية شديدة البأس حتى استحقت اللقب الذي أطلق عليها عندما سميت بالحديدية. وظلت الحرب عدة سنين، وقد تمكن الفرسان في السنة الأولى من الحرب عام 1643 أن يتفوقوا على خصومهم من حيث استخدام سلاح الفرسان، ولكن بعد تلك السنة أصبح النصر حليف البرلمان وحزبه، إلى أن انهزم الملك هزيمة نهائية في موقعة نيزبي سنة 1645، ويأس شارل وسلم نفسه للجيش الأسكتلندي الذي كان يعسكر في الشمال ويحارب في صف حزب البرلمان عام 1646، فسلمه الأسكتلنديون إلى أعدائه، وبقي شارل في الأسر بجزيرة وايت مدة سنتين. وكان في مجلس العموم أعضاء لا زالوا يميلون إلى تهدئة الأحوال وعودة الملك إلى العرش بعد المفاوضة معه على الشروط الواجب اتباعها، إلا أن كرومويل وأنصاره صمموا على عدم التسامح مع الملك الذي أطلقوا عليه اسم رجل الدماء ووجوب محاكمته وإعدامه. وفي 6 ديسمبر ذهبت قوة من الجنود يرأسها الكولونيل برايد إلى المجلس، وطرد برايد كل عضو مشايع للملك، وكان عدد من طرد منهم من مجلس العموم 143 عضوا، ولم يبق بالمجلس سوى 60 عضوا فقط من أكبر خصوم شارل وأشد أعدائه، ولكنهم من الوجهة الشرعية أصبحوا لا يمثلون الشعب كله، ولكنهم على كل حال أخذوا يمارسون سلطتهم. سميت هذه العملية باسم تطهير برايد نسبة إلى الكولونيل برايد الذي قاد الجنود وطهر البرلمان من أنصار الملك أو المشتبه فيهم. وكان أول قرار لهم هو محاكمة شارل، وأعلنوا أن مجلس العموم الذي يمثل الشعب والحكم بإرادته هو السلطة العليا في البلاد ومصدر كل الأحكام، وما من حاجة إلى ملك أو مجلس اللوردات لتعطي قراراته صبغة قانونية. وقرروا في الحال تأليف محكمة خاصة كان أعضاؤها من أشد الناس حقدا على شارل، وانتهوا إلى الحكم عليه بالإعدام. وفي 30 يناير ضرب عنق الملك في ساحة وايت هول أمام القصر الملكي بلندن. كرومويل والحكومة الجمهورية. وأعلنت الجمهورية في الجزر البريطانية، وأطلق عليها في تلك الفترة اسم رابطة الشعوب البريطانية الكومنولث، وأعلن المجلس أن حكومة إنجلترا أصبحت جمهورية بلا ملك ولا مجلس لوردات. وحاول كرومويل أن يقيم حكما صالحا في البلاد، وأخذ مع أنصاره يضع دستورا جديدا أطلقوا عليه اسم أداة الحكم، وبموجب هذا الدستور أصبحت إنجلترا جمهورية من الناحية النظرية.